هداه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونور الله أوقاتكم دوما بالخير والبركة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. لقد خلق الله الكون وجعل الأسرة وحدته التي تضمن الاستمرار والبقاء، وأوكل مهمة الخلافة في الأرض لناتج هذه الأسرة، ولمشقة الأمر جعله الله عن طريق لذة تتحقق عند الزوج والزوجة، وطلب منهم أن يبتغوا هذه اللذة بالنور الإلهي. يقول صاحب الضلال: ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ومن المتعة بالذرية، فكلتاهما من أمر الله ومن المتاع الذي أعطاكم إياه، وهي موصولة بالله، فهي من عطاياه ومن ورائها حكمة ولها في حسابه غاية. فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالجسد منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط. بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما، وبهذا تنضف هذه العلاقة وترق وترقى. هذا هو الأصل أعزائي المشاهدين، إلا أنه في واقع الحياة قد تتعرض هذه العلاقة لمشوهات لاضطرابات أحيانا لاهتزازات حقيقة يعني تؤثر على كيان هذه العلاقة وعلى كيان هذه الأسرة. موضوعنا اليوم سيكون عن هذا الميثاق الغليظ الذي يكون بين الزوج وزوجته. دعونا أعزائي المشاهدين نبدأ بهذا الموضوع وبمحاوره بعد أن نطلع وإياكم على هذا الاستطلاع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. ما بنقدر نحكم على مجتمع انه طاهر من الخيانات الزوجيه، بس احنا بنقدر ناخذ نسب، مثلا انه المجتمع الريفي اللي تحكم العادات والتقاليد والقيم المجتمعيه تكون في ظاهرة الخيانة الزوجية أقل من المجتمع مثلا المدينة اللي تزاحم فيه السكان وتزاحم الناس. فلهيك احنا بنقول انه مجتمع عن مجتمع بيختلف في نسبة الخيانة الزوجية. لا أكيد لا، مش طايرة من الخيانة الزوجية، يعني لا يخلى الأمر خاصة في البيوت اللي فيها نصوص ضعيفة أو بعيدة عن الإيمان والإسلام. بالنسبة لي لا، الزوج لزوجها، لأنه معروف مجتمعنا أنه الزوج مهما كان بيكون خاين سواء بالعلاقات او اما الزوج لا بتكون غير. لا يوجد ايهما افظع، بل انه خيانه الزوج لزوجها الزوج لزوجها او العكس كلاهما واحد، ولا يعني انه الزوجه تمتلك العذريه او الشرف باساس المجتمع العربي والاسلامي على اساس انها كان في يوم من الايام انثى، لا يعني انه الزوج انه لا يوجد له عذريه انه نبرر له او نعتبر انه الخيانه اقل من الزوجه. هو المفروض يعني هو بيحكي لك انه احدهما بيكون مقصر مع الاخر، بس هذا لا يعني انه التقصير انه الواحد يلجا للخيانه، صح ولا لا؟ ممكن التفاهم في المشاكل مش الخيانه. كسؤال الاسباب بتطلع فيها عند قبل الزوج انه ما بشوف زوجته مربيته كل حاجاته، اما بالنسبه للزوجه ما يعني رابكم من ناحيه ماديه مقصر، يعني بيكون من ناحيه عاطفيه ما من بلا حاجات عاطفيه، يعني بيكون هو اصلا شخصيه غير قياديه او غير تحسه رجل ناقص الشخصيه. والملاعنة لما حدا يكون شاف زوجته بالموقف من الزنا لكن هي انكرته، ما كان عنده 4 شهود، فبخليها تحلف وبالاخر بتحكي انه لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، وهو نفس الشيء انه لعنه الله عليها ان كانت من الكاذبين، يعني انه بلعنه كلهم الاخر. وهي اتهام الزوج لزوجته او الزوجه لزوجها بالزنا، فبسموه الحكم التفريق بحكم القاضي، القاضي هو الذي يحكم بالتفريق، فيترتب عليه أمور كثيرة. فمن هذه الأمور يحرم على الزوج زوجته والزوجة زوجها إلا إذا كذب نفسه وهي كذبت نفسها. فلهيك أنه تحلف أربع شهادات لله أنه لما الصادقين نهل من الصادقين خمسة لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد أن اطلعنا على الفاصل. دكتورة لينا برحب فيك أنت الأستاذة فاطمة. هذه الاضطرابات وهذه الاهتزازات التي تكلمت عنها أنا في مقدمة الحلقة التي قد تتعرض لها الأسرة وبالذات ركني الأسرة الزوج والزوجة، ما هي الأسباب التي قد تهز هذه العلاقة المتينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل وصف هذه العلاقة بأنها الميثاق الغليظ كما قدمت لهذا وصف التفصيل. وهذا الميثاق الغليظ أشد ما يهزه وأشد ما يهدمه هو الخيانة الزوجية. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة عن الزنا، وسورة النور سورة التي تنور الأسرة تنور المجتمع تحفظ وتحرص على كيان الأسرة، لأن المجتمع ما هو إلا مجموعة أسر. الخيانة الزوجية موضوع خطير، وهو اليوم للأسف يشتهر في المجتمعات الغربية بكثرة. يعني في إحصائية في عام 1994 30% من الأزواج يخونون زوجاتهم في بلدان الغرب، و 15% من الزوجات تخون زوجها. ما هي الخيانة الزوجية بداية؟ الخيانة الزوجية هي أي علاقة بين من سواء من الزوج أو من الزوجة خارج إطار الزواج مع طرف ثالث. تعريف الخيانة الزوجية هذا يعني الأصل هو العلاقة غير الشرعية خارج إطار الزواج، لكن الخيانة أيضا هنالك أمور ووسائل تتصل بها وتعريف أعمق من هذا وأوسع من هذا. هذا التعريف هو أي علاقة سواء كان أي علاقة غير شرعية سواء كانت عبر الهاتف عبر لقاءات ومواعيد يجري خلال تنفيذ هذه المشاعر لكن عن طريق الحرام. إذن موضوع الخيانة اليوم موضوع بدأ يزحف على مجتمعاتنا العربية، ولذلك نحن نتناوله. لو كان يعني لو كان مقصورا على الغرب يعني لعالجناه من خلال أننا نريد للغرب أن يرقى بمستويات الأخلاقية والمستويات الروحية إلى حد أعلى، لكن المشكلة أنه بدأ يزحف وهو موجود أصلا، ليس بدأ يزحف الآن بكثرة، لكن الخيانة الزوجية موجودة في كل المجتمعات، ليست محدودة بمجتمع راقي ومجتمع متدين. هذه دكتورة ريما هي التي تؤرق هذه العلاقة، هذا الميثاق الغليظ. أستاذة فاطمة، أستاذة فاطمة دعيني أسألك سؤال. رب العالمين قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لما عبر بهذه اللفظتين بالذات الميثاق ووصف الميثاق بأنه غليظ؟ العلاقة بين المرأة والرجل علاقة حكمها رب الوجود سبحانه وتعالى، وضع لها قوانين وضع لها أحكام وضع لها أنسجة. لماذا؟ لأن استحلال الفروج ليس بالشيء الهين، فلا يستحل أي فرج في العالم إلا باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنها أنه لما تستحل هذه الفروج لما الفتى يعطيها أهلها ويزوجوها لهذا الرجل يصير بعضكم أفضى لبعض، يعطي كل ما عنده، يعطي كيانه، يعطي جسده، يعطي عواطفه، يعطي ذكرياته، يعطي ذكرياته كل شيء، فيتناهى في الآخر إلى درجة الصفة التي تحدث عن القرآن يصبح لباسه، كأنه المرأة لبست الرجل والرجل لبس المرأة وصار كيان واحد. فمعنى أنه ما بقي شيء للمرأة عندها إلا وتفرده إلى زوجها، وما بقي كذلك للرجل. فمن هنا يعني عبر أنه فعلا شيء ثقيل جدا، وهذا الثقل الذي يجعل أنه أخطر ما يعطف قد يعني تمر بالحياة الزوجية بمشاكل فقر وتصمد، بمشاكل العائلة وتصمد، تجد الزوج لازم أنه أخذ هذه العلاقة الطاهرة بين المرأة والرجل يصير الحياة في الجحيم، حتى إذا لو لم تصل إلى الطلاق، إذا لم تصل إلى الطلاق يصبح تراجع عاطفي وقلبي ونفسي، فيصبح يصير الحياة إلى جحيم. فلذلك يعني ونحن نتحدث نستمع لله عز وجل يقول لنا الميثاق الغليظ، معنى أن الإنسان يجب أن يتقي الله في هذه العلاقة وفي الطرف المرأة في الرجل والرجل في المرأة نعم. لما بينهما من أمور خطيرة. خطيرة. أستاذة فاطمة دكتورة لينا، رب العالمين أعطى لهذه العلاقة خصوصية، يعني علاقة الأب بأبنائه بر، وعلاقة الأم بأبنائها بر، وعلاقة الأبناء بآبائهم طاعة، لكن علاقة الزوج بالزوج جعلها خاصة جدا جدا جدا، حتى أن الأحكام الشرعية التي تربطهما لا توجد حتى لأقرب الناس، يعني يطلع الزوج على زوجته والزوج على زوجه بما لا يطلع الآباء والأمهات الذين ولدوهم. ما هي الأمور حتى يأخذها المشاهدين بعين الاعتبار؟ نعم، ما هي الأمور والمسببات التي قد تبدأ بكسر هذه العلاقة المسينة؟ أول سبب وأهم سبب هو ضعف الوازع الديني. اليوم ضعف الوازع الديني هو من أهم أسباب انتشار الخيانة الزوجية، سواء على صعيد الزوجات أو على صعيد الأزواج. هذا ضعف الوازع الديني، عدم مراقبة الله عز وجل، عدم الشعور بأن هذا الكيان وهذا العقد الغليظ الذي بينه وبين زوجته الله تعالى هو الذي أوجبه، والله تعالى سيسأله وسيحاسبه. هذا من أهم الأسباب. لكن هناك أسباب جانبية لا يمكن لنا أن نفصي لها. هذه الأسباب الجانبية على أهميتها لا يمكن، لكن يمكن تداركها ويمكن علاجها. أما ضعف الواقع الديني إذا برضو يمكن علاجه، إذا أراد وفتح بوابة قلبه للإيمان، لكن إذا أراد أن يسلك مسلك الإباحية كيف لنا أن نزوره. من أهم هذه الأسباب الأخرى هو فقدان العاطفة بين الزوجين، الخرس الزوجي بين الزوجين. يعني كل إنسان، كل من الزوجين يعني لا يلتفت لنفسه، لا يشعر بالطرف الآخر، برود العلاقة الحميمية بين الزوجين. من هذه الأشياء إذن هذا السبب أيضا هام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضوع، لاحظ علاج الإسلام لهذا الموضوع، العلاقة الحميمية بين الزوجين موضوع هام. عمرو بن العاص زار ابنه يوما، عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشهورا بتشدده في العبادة، وكان عريسا، فسأل زوجته كيف زوجك؟ قالت والله نعم الزوج الصالح، يقوم الليل ولا يقرب لنا فراشا. فهم عبد الله فهم عمرو بن العاص الرسالة التي تريد تلك الزوجة أن توصل لها، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عمرو، قال ألم أخبر أنك تقوم الليل ولا تنام، وتصوم النهار ولا تفطر، ولا تنكح النساء ولا تقرب النساء؟ أما إن من سنتي أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. يا عمر إن لنفسي، يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن هنا معالجة أسباب التوازن في العلاقة ومعالجة أسباب الخيانة تبدأ من أن ننظر إلى أن هذه الأمور عندما يقرب الزوج زوجته والزوجة زوجها هو دين، وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. هذه أسباب يجب أن نبحث لها عن علاج. من ضمن الأسباب أيضا غياب الزوج الطويل عن البيت وغياب الوازع الديني، كلاهما هذا من ضمن الأسباب التي قد تجعل الزوجة أحيانا والعياذ بالله تنتقي طريق الحرام. نعم. أظن أنه من ضمن الأسباب أيضا لخيانة الزوجة بالذات خيانة الزوج. نعم. عندما يكون الزوج يعني عندما يكون الزوج زوجته فهي تريد أن ترد له صاعين أو صاع بمثله، فتلجأ والعياذ بالله إلى طريق الحرام. نعم. أستاذة فاطمة، تشلنا إلى أسباب هذا الميثاق المهزوز. هذا الميثاق المهزوز يعني مشاكله كبيرة جدا. دعيني أقول كلمة ثم نتكلم. أن رب سبحانه وتعالى جعل قنطرة العبور إلى الجنة عبر الحفاظ على هذا الميثاق الغريب. فيقول للرجال من حفظ لدينا لحيه وما بين من ضمن لي كما قلت الله عز وجل لدينا لحيه وما بين فخذيه قد من له لحيه. ثم يقول النساء ان خير النساء من اذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وفي ماله. في هذا الاتجاه نحن الحياه الزوجيه حينما تستمر مع مطالب الحياه قد يسقط منا يسقط هذا العلاقه بين الرجل والمراه تحت ضغط الظروف، فاذا بالزوج والزوجه يعني يستغرقوا مع مطالب الحياة ومطالب الخروج والوظيفة والشغل، فتصير يعني كما قالت أختي تبرد هذه العلاقة. حينما تبرد يدخل الشيطان في صرف المرأة عن الرجل وفي صرف الرجل عن المرأة. ثم هناك سبب آخر هو التساهل في الحقوق والتساهل في الواجبات، في الواجبات والتساهل في الانتفاع. التساهل في الحقوق والواجبات، أن المرأة حينما تتساهل في عفة زوجها وفي إقداره عليها، هنا تفتح باب المقارنات وتفتح باب. ولذلك لما نسمع خاصة نحن النساء لما نسمع التشدد يعني الأحاديث تشدد على المرأة التي تمتنع عن زوجها بدون مبرر. لماذا يفعل لها هذا الضغط؟ لأن أي طرف أي قد يكون نتائجه وخيمة. وهذا يصير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أن الرجل إذا خرج وجد شيئا عند امرأة أخرى فليأتي أهله. لماذا يأتي أهله؟ يأتي أهله حتى ما تبقى هناك حنين للشر وحنين للحرام. وفي نفس الوقت الطاقة يعني وحتى في نفس الوقت الرجل الذي يعني يفتح لنفسه الرجل لا لا لا لا يعني لا لا يعيش زوجته أيضا ولا يعيش حقه هو أيضا نعم هو يستمتع بهوايات عند غنات والشعر وكذا وكذا ويترك هذه الزوجة يعني التي تريد أن تستعف لا معلق كأنها معلقة لا هي بزوج ولا هي لأنها مؤمنة تريد حرام فنقع في شيء كبير. نعم لازال الحديث بقية أعزائي المشاهدين لكن بعد الفاصل نتمه بإذن الله عز وجل فابقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ولا زال الحديث في هذه العلاقة الراقية النظيفة الرقيقة التي عبر عنها القرآن بأجمل العبارات وبأجمل الألفاظ علاقة بين الزوج وزوجته. تكلمنا في ما قبل الفاصل في الأسباب التي قد تؤدي إلى اهتزاز هذه العلاقة ومن حق المشاهدين علينا أن نعطيهم العلاجات. تمام. يعني كل زوج وكل زوجة قد تستمع الآن تنتظر ما الذي تريدينه منا بالضبط. تفضلي دكتوره. عندما نقول علاج الخيانة الزوجية إذا ننطلق من الأسباب ذكرنا أهم سبب للخيانة الزوجية هو انعدام الرادع الديني أو يعني خفة الرادع الديني لدى أحد الطرفين الزوج أو الزوجة. إذا من هنا يبدأ الانطلاق. نريد أن نعالج هذا، نريد أن ننمي التربية الإيمانية، أن ننمي القيم الإيمانية الأخلاقية ليس فقط في جيل الشباب وإنما أيضا على صعيد الأزواج والزوجات. نحن عندما تحدثنا عن العفة وأفضنا فيها في حلقات كنا نتحدث وأغلب حديثنا كان موجه للشباب وليستعففي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن الآية تفترض أن المتزوج يكون قد عرف لأنه يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لكن المشكلة اليوم أننا أيضا يجب أن نطالب هؤلاء الأزواج والزوجات في العفة وغض البصر وتحسين الفرج عن كل حرام كل هذا أهم وسيلة من وسائل علاج الخيانة الزوجية. عفوا دكتورة لينا أنتقل الأستاذة فاطمة في نفس النطاق وفي نفس السياق كيف نقول للأزواج احفظوا هذا الرباط انتبهوا لهذا الرباط لهذا الميثاق الغليظ. أكرم رضا يعبر عن هذا الميثاق حينما يتحدث عن أسواك الورد في بيوتنا أن الحياة الزوجية كورد يحيط به أسواك. صحيح. مطلوب على مستوى امتداد العمر أن ننتبه لهذه الأسواك فعلا، أن ننتبه إليها بأمرين كبيرين. الأمر الأول الصراحة بين الزوجين، الصراحة فعلا. نعم. لما أنا كزوج مثلا أضيع في حقي مطلوب أن أنبه زوجتي بطريقة بأخرى. نعم. يعني الزوج يطلب مثلا تزين، يطلب كذا، بعدين يصير ما يطلب يسكت فتظن المرأة أنه مرتاح لهذه الحالة. نعم. بعد ذلك قد تفاجأ وهذا فعلا خطير جدا. كان المرأة تظن أنها في أمن، خلاص الزوج لا يقف فيه ومرتاح معه. إذا الصراحة بين الزوجين لابد لأن المرأة ولا الرجل حتى يستنقذ علاقتهما من على مستوى الطريق. كان شيء أنا قلت لك التفاهم لازم ننتبه إلى ما يحيط بنا من أمور. أنا أعطيك مثال، المرأة قد تكون عندها خادمة أو حتى تكون بعض الناس إنها مش خادمة فقط أو اثنين، فإذا بالخادمة هي التي تتولى يعني بعد أمور الزوجة. أي أمور الزوجة مرة أمور الزوجة أنا عن الزوج هنا وهناك. السلطان هي تكلم منها الخطوات اليوم وبكرة وبعد أخر حتى يصير هناك أنت بين لنا يعني لا يبقى إلا الميثاق الغليظ حتى يقوم به مع الخادمة وتنتهي العلاقة مع الأصدقاء. لا بد أن تكون حدود. نعم. يعني هذه الخلطة الزائدة فعلا قد تفتح لنا يعني ينفرد الزوج عن زوجته. نعم. ويقبل على ربما لا قدر الله أخرى. فالمفروض أن أنا دكتورة لينا هل تتوقعي بأن المسلسلات المدبلجة التي جاءت لنا بثقافة غير ثقافتنا وتثير بأن الخيانة الزوجية أمر طبيعي وأمر اعتيادي وأن التعامل مع نتائج هذه الخيانة شيء مقبول ويجب على الزوجة أن ترضخ وأن الأهل بعد يعني حتى وأن رفضوا في البداية إلا أنه بعد ذلك سيرضوا. ما رأيك؟ الخطورة تكمن عندما نجعل من الخيانة الزوجية أمر طبيعي. يجب على الزوج الذي خانته زوجته أن يقبل وأن يعني يتعامل بأمر بسيط وكأنه الشيء لم يحدث على الزوجة أن تفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة من ضمنهم الديوس. نعم. الديوس الذي لا يبالي مع من تخرج زوجته ماذا تفعل زوجته وأيضا أهله أولاده كذلك. ماذا تفعل ماذا لا تعني له إثنى اليوم في عصر بعض الزوجات والأزواج يعني يفخرون أنهم لا يعني ليس لديهم أي غيرة. أنا أرى زوجتي معصونا لا أشعر بأي غيرة. هذه ليست رجولة وإنما أنا أسميها خنزرة والعياذ بالله تعالى. إذا أنا أعود إلى الأسباب أرى أن من ضمن الأسباب التي يجب فعلا أن نعالجها العلاقة الزوجية العلاقة الحميمية بين الزوجين. قد تكون ما جر الزوج إلى الخيانة الزوجية لديه نوع من أنواع الوازع الديني لكن زوجته مقصرة مثلا يخاف من التعدد ما جره إلى الخيانة عدة ظروف مجتمعية عدة ظروف وطبعا هذا لا مبرر هذا غير مبرر لكن للأسف أنا أقول لك هنا كثير من الزوجات تقبل أن يخونها زوجها ولا تقبل أن يعدد زوجها. أنا هنا بالضبط أريد أن أنتقل إليك أستاذة فاطمة كون المغرب أيضا قريب من بلاد أوروبا يعني البلاد التي تجرم التعدد هل هي تدفع بعجلة الخيانة الزوجية؟ هو الأسباب تعددت في الخيانة الزوجية. نعم. وفعلا هناك أزواج يعني يحتاجون إلى يعني عندهم بقى وعندهم طاقة وعندهم قدرة وقد لا تكفي واحدة. هنا فعلا الحل الشرعي يأتي لضمان هؤلاء بأمن وسلامة. لكن لا يمكن أن نقول أن الجميع يا إما يعدد أو يكون. لا هذا ليس يعني هذا ليس من شيء. ثم أنه مطلوب أن يدخل الإنسان الصادق التقي بأخطر لا معنى. وأنا والله هناك التفات عجيبة جدا أقولها للرجال ربي لما يقول يوم القيامة حور مقصورات في الخيام. يعني أنه اللي جعل بصره قاصر على زوجته قاصر على ما أحل الله هذه يوم القيامة يعني أن كل شيء هنا أو هناك يحرمك من الحور العين يوم القيامة يعني المكافأة يوم القيامة دكتورة لنا قضية خطيرة أنا أراها أن عقوبة الزنا نحن تكلمنا عنها وقلنا أنها كذا للزاني غير المحصن وكذا للزاني المحصن لكن لما جعل القرآن هناك خصوصية في العقوبة ما بين الزوج وزوجته؟ الخصوصية تنبع كما ذكرت من العلاقة المقدسة والخصوصية تبدأ من أن الزاني المحصن الذي زنى وهو محصن متزوج لديه كما ذكرت الأستاذة فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم شيئا فليأتي زوجته يعني رأى شيء يصير عنده الغرائز يأتي زوجته إذا في عنده منصب منصب بالحلال كيف تفعل هذا كيف تقوم عندك منصب تنفذ فيها عن طاقتك الغنائية فإذا الرجم للمتزوج المحصن هو حد قاس ولكن حد قاس ممن تجاوز الأوامر الإلهية ومن جاوز الفطرة والغريزة كل البشر يستهينون هذا أن يخون الزوج زوجته لكن في هذه الحالة بما أنك ذكرت على سبيل العقوبات قبل أن نأتي للملاعنة أنا أقول هنا مشكلة أن كثير من القوانين البلدان العربية والإسلامية بالنسبة للزنا عموما وبالنسبة للخيانة الزوجية خصوصا يعني لا ترضى عليها ليست قوانين رادعة يعني أذكر لك على سبيل المثال هنالك مثلا في أحد القوانين الزوجة إذا زنت تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين الزوج يعاقب من 1 إلى 2 سنة في حالة فقط ما إذا زنى على فراش الزوجية أو اتخذ خليلة جهارا مهارا وهذا التمييز لاحظ كده يعني هذا التمييز بين الذكر والأنثى لا يستند على أي شرع يعني ليس على شرعنا إذا نحن بحاجة اليوم إلى وسائل إيمانية تطهير الجو البيئة التي يعيش فيها الإنسان من جو الرذيلة بحاجة أيضا إلى قوانين هذه كل متكامل الإسلام أوجد كل هذه الكل المتكامل أوجد كل هذه الموازين لتتضافر الزوجة الزانية تعاقب والزوج الزاني يعاقب نفس العقاب لكن أنا كنت دكتورة لينا لما لم يشترط 4 شهود واكتفى بالملاعنة هلا الشروط المفروض أن تكون الشروط موجودة الشروط موجودة إذا الزوجة اتهمت زوجها يجب أن تحضر الشروط اللي هي 4 شهود والزوج إذا اتهم زوجته المفروض أن يحضر 4 شهود على أنهم رأوا العمل الفاعلة علانية وبكامل الأوصاف لكن خصص من ناحية الزوج ليس لأنه أفضل ولأنه ذكر، لا، من ناحية أن الأنثى عندما ترتكب جرم الزنا الخيانة الزوجية قد يؤدي هذا إلى أن تحمل، وهنا يؤدي إلى ضرر الزوج، تختلط الأنساب، وهذه من أهم الأمراض على الأنساب. في هذه الحالة أباح للزوج عندما يريد فعلا أن يتهم زوجته بالزنا وليست لديه شهود حتى لا أو حتى لا يحد حد القذف وليس لديه شهود، في هذه الحالة يدخل عنصر غريب على النسب. في هذه الحالة فقط أباح له الملاعنة، أن يلاعن هي عبارات يقولها، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا يلعن هذه الألفاظ، وهي في هذه الحالة إذا سكتت وأقرت يقام عليها، يقام عليها الحد. أما إذا ردت عليه المعلنة الملاعنة تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فلا يقام عليه الحد، ويفسخ عقد النكاح ويلحق الولد بأمه لأن الأب تبرأ منها في هذه الحالة. أستاذة فاطمة، هذا الميثاق الغليظ عبر عنه القرآن الكريم بعبارات جميلة جدا في آيات كانت غاية في السمو والرقي حقيقة، في دقيقة وعلى عجالة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، نساؤكم حظ لكم فأتوا حظكم أنا شئتم. هذه العلاقة، السكن، المودة، الرحمة في عجالة، ما هي الرسالة التي تبعثين بها إلى الأزواج والزوجات للحفاظ على هذا الميثاق الغليظ؟ هو أن الرجل لا بد أن يستثمر هذه العلاقة، هذه فرصته في الحياة وفرصته في الحلال، وكل يعني وسائل التجديد ممكنة. ممكن اليوم إذا قرر الزوجين أن يعرفوا يعرف، ممكن للزوجين إذا قرروا يجددوا يجددوا، ليست هناك موانئ إلا موانئ إبليس حينما يجعل الزوج يعني يستهويه الحرام. فمن هنا وجب أننا ننتبه إلى أننا ممكن أن نعيش لحظات اللذة الطيبة والله أعظم وأنقى وأبقى من اللذات الشيطانية، وهذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه كل انحراف عن الزوجية تسقى. لم يستقر الزوج على عاطفة بعد أن يخسر عاطفة زوجته، ولم تربح الزوج أي عاطفة بعد أن تخسر هذه العاطفة الأولية. فأنا أقول حافظوا على الحب الأولاني والعاطفة الأولانية والصورة الأولية للزواج. إذا زوج هذا الزواج فهناك سبل أخرى غير الخيانة، مشروعة غير الخيانة. هنا أريد أن أقول لك يا أختي أنه ما تحدثنا عن المغريات وعن عواصف المجتمعات لا يبرر أحد. نعم. مبرر أن يأتي إلى الحرام أو إلى المصائب. أعزائي المشاهدين، أسأل الله عز وجل أن تعف إثرنا وأن تعف نفوسنا وأن ننتقل بهذه الحياة الزوجية وبهذا الميثاق الغليظ إلى حالة الرقي التي أراده الله عز وجل. ولا تقول هذا صعب، ولا تقول من أين أبدأ، نقول لك طاعة الله الهداية. ولا تقول أين طريقي، فنقول لك سرعة الله هي الهداية. ولا تقول أين نعيمي، فأقول لك جنة الله كفاية. لا تقول إذن في الغد أبدأ، فأقول لا، ربما تأتي النهاية. واعلم أن البداية عليك والتمام على الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم قم إلي، أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. وإلى لقاء قريب نوراني أترككم أعزائي المشاهدين، أنا وزميلاتي في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. أختاه يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. Thank you.